شاهد عني بيا وادينك من بقول لك احلامك بكره جاي صدق قلبي اللي الله شاهد بيا انا هاخد بالي منك خليك قدام عناي اتعب لو غبت عنك الله شاهد شاهد